تفسير الآية 11 والآية 12 من سورة العلق، يقول تعالى: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أخبرني يا كل صاحب عقل منصف عادل عن حال هذا الطاغي إن كان على الهدى في نهيه عن الخير أو أمر بالتقوى فيما كان أمر به. كذلك من معاني الآيتين الكريمتين: أخبرني أيها العاقل إن كان المنهي عن الصلاة والخير على الهدى، أي الرشاد والصواب والسعادة، فكيف ينهاه ويمنعه عن هداه؟ أو إن كان قد أمر غيره بالتقوى، أي بالخوف من الله، أي بالخوف من الله تعالى بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد في الدارين، هل ينهاه عن ذلك؟ وأيضا من معانيهما: أرأيت أيها المسلم إن صار الطاغي على الهدى فآمن بربه واتبع الإسلام ودعا إلى البر والتقوى، أما كان ذلك خيرا وأسعد له في دنياه وأخراه من الإصرار على كفره ومن نهيه غيره عن الصلاة وعن الخير؟